الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تتم التفسير آية رقم 31 من سورة الأحزاب هكذا ومن يكن منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يؤتها أجرها مرتين يعطيها الله ثواب عمله مثلي ثواب عمل غيرهن مثلي وأعتدنا لها رزقا كريما عيشا هنيئا في الجنة يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فلا تخضعن بالقول لا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه الفاحشة منكن فيطمع الذي في قلبه مرض إما منافق أو رجل متهاون بإتيان فواحش وقلنا قولا معروفا قال ابن زيد قولا جميلا حسنا معروفا في الخير لا أعتلم القول فيطمع أهل الشر نعم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال ابي الجرير وقرن في بيوتكن وأقرر في بيوتكم على قراءة قراءة أخرى قرن يعني معنى وأقررنا من همزة وصف وأقررنا هكذا لماذا وضع الهمزين قطع وأقررنا وقرئ بالكسر وقرنا كنا أهل وقار وسكينة وقرنا يعني هذا الواو ستكون ليست واو عطف من الكلمة وقرنا في بيوتكن يعني كنا أهل وقار وسكينة في بيوتكن هو قال أولى القراءة عندي القراءات هي الكسر في القاف أولى قال عندنا بالصواب لأن ذلك إن كان من الوقار على ما اخترنا فلا شك أن القراءة بكسر القاف وإن كان من القرار فإن الوجه أن يقال أقررنا وأقررنا في بيوتكم ليش ما ضبط عندي أنا همزة الخطأ؟ ها؟ إقرارنا بكسرة بكسر وكتبت بال هكذا نعم تم القراءة ولا تبرجنا تبرج هنا في هذا الموضع التبختر والتكسر يعني يقول قتادة إذا خرجتن من بيوتكن كانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهاهن الله عن ذلك تمشي مشية معتدلة لا يطمع بها أحد وقيل أن التبرج هو إظهار الزينة إبراز المرأة محاسنها للرجال تبرج الجاهلية الأولى قيل من لدن آدم ما بين آدم ونوح هذا قول إيش عندك خرج شيء ما خرج قيل على الأولى الأولى. بعضهم قال ما بين عيسى ومحمد. إذا قلنا ما بين عيسى ومحمد يعني الجاهلية الأولى، المقصود بالأولى لأنها قبل الإسلام الأولى، ما بين محمد وعيسى، أو هناك جاهلية أولى وجاهلية ثانية وجاهلية الأولى ما بين آدم ونوح، ثم تلتها جاهليات، لكن هذه الأولى، أو نقول الأولى إذا قلنا ما بين محمد وعيسى ما قبل الإسلام، سميت أولى لأنها قبل الإسلام. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت السوء والفحشاء ويطهركم تطهيرا، يطهركم من الدنس. نعم تمم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحكمة السنة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرته وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات المتذللين لله اقررنا أيوة بالكسر نصحح فيها همزة يعني ولا وصل وصل همزة وصل همزة وصل وقررنا وقررنا في بيوتكم همزة وصل أقررنا وقررنا في بيوتكم يعني من القرار من القرار هو اختار وقرنا يعني سكينة ووقار وقرنا لابن جرير. إن المسلمين والمسلمات متذللين لله بالطاعة والمؤمنين والمؤمنات مصدقين هكذا مشددة الدال عندكم هي أخطاء بدون شدة لابد أن يكون بدون شدة والقانتين والقانتات المطيعين لله لكن أخطاء يسيرة ما كثيرة ها هكذا ستكون والمصدقين صحيح والمصدقين والمصدقات والقانتين والقانتات المطيعين لله والمطيعات والصادقين والصادقات صادقين لله فيما عهدوا والصابرين والصابرات في البأساء والضراء على الثبات على الدين وحين البأس كذلك والخاشعين والخاشعات قلوبهم لله خاشعة والمتصدقين والمتصدقات المؤدون حقوق الله في أموالهم والصائمين والصائمات شهر رمضان ما فرض الله عليهم والحافظين فروجهم والحافظات. نعم تمام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليه وأنت واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم أنعم الله عليه بالهداية بالهداية وأنعمت عليه بالعتق يا محمد وهو زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد أمسك عليك زوجك زوجه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة عمته، فكان يقول حصل بينهم مكارهة تنافر، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك، وقد أوحى الله عز وجل إليه أن زيدا يفارقها وأنك سوف تتزوجه واتق الله، أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أخفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تخاف أن يقول الناس أن رجلا أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها، تخاف من ذلك يا محمد. حتى قالت عائشة لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية، فيها عتاب شديد، وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. تم القراءة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فيما فرض الله له، فيما أحل الله عز وجل له من نكاح امرأة من تبناه، فامرأة من قلت أنه ابنك تحل لك وليس ابن لك، هذا كلام تقولونه بأفواهكم، سنة الله في الذين خلوا. فبهذه الآية ورب العزة حرم التبني بعون لآبائهم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، مثال فعله بمن قبله من الرسل الذين مضوا قبله في أنه لم يؤثمهم بما أحل لهم، كذلك لا يؤثمهم يا محمد بما أحل الله عز وجل لك. نعم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذا من البلاغ الواجب على رسول الله، أن يبين لهم حرمة التبني، وأن يبين لهم حلم زوجة المدعو ابنه، المدعو ابنه ليست بحرام، ليست بحرام. نعم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. نعم. وسبحوه بكرة وأصيلا، صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يرحمكم ربكم والملائكة تدعو لكم. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى توحيد الله عز وجل، إفراد الألوه له. انظر ابن جرير قلنا يكرر إفراد الألوه لله، إفراد الألوه لله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا ضياء لخلقه يستضيء بالنور، منيرا يهدي من اتبعه سبل السلام. نعم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميعا. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تجامعوهن، هنا المسيس بمعنى الجماع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طبعا نحن نأخذ كلام ابن جرير فقط لا نتوسع. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، من إحصاء إقراء ولا أشهر لا تحصي، ليس عليها عدة لأنك طلقتها قبل الجماع. فمتعوهن، أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال. يقول قتادة: المتعة في هذا الموضع منسوخة، منسوخة بقوله فنصف ما فرضتم. هذا قوله، هذا قول يرى قتادة أن المتعة يعني إعطاء المرأة شيء من المال جبر لخاطرها أنها طلقت تعطى. قال هذه منسوخة بأنها تعطى نصف ما فرضتم، إن فرض لها 20,000 ولم تدخل بها، لم تجامعها، فتعطيها 10، نصف ما فرضتم. نعم تمم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. خالصة لك بعد أن أباح رب العزة له، من هاجر معه بنات عمي وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذه خالصة لك من دون المؤمنين، لا ليس لأحد من أمتك أن يقبل من امرأة أن تهبه نفسها، لا يجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يقبلها هبة من دون المؤمنين خالصة لك، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من أن تنكح المرأة بولي عصبة وشهود عدول، ولا يحل لهم أكثر من 4، وما ملكت أيمانهم مأذون في ملك اليمين إذا كنا مؤمنات أو كتابيات لهم حلال باستباء، لكي لا يكون عليك حرج ضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف. نعم تمام. ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. فكذلك من أردت أن تقبلها ممن وهبت نفسها لك فاقبلها، لا يلزمك ذلك، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت كذلك لا تجب عليك القسمة بخلاف المسلمين تجب عليهم. أما أنت إن شئت عدلت بالقسمة وإن لم تشاء فذلك لك من الله عز وجل، تجامع من شئت وتترك من شئت. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه كان يعدل في القسمة، وإلا رخص الله عز وجل له. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن. أقرب لنسائك عدم الحزن، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الحكم، ويرضين بما آتيتهن كلهن من تفضيل من فضلت، من قسم أو نفقة أو إيثار من آثرت، والله يعلم ما في قلوبكم، ما في قلوب الرجال من ميلها إلى بعض من عنده من النساء دون بعض بالهوى والمحبة. فلذلك وضع عنك الحرج يا محمد، وضع عنك الحرج، ليس عليك حرج. نعم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وهذه الآية منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق نساءه ويبدلهن بأخريات ولو أعجبه حسنهن، منعت هذه الآية. لكن قد يقع إشكال أنه طلق حفصة ثم راجعها، طلاق حفصة قبل هذه الآية، حتى عمر قال لما جاء وآل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه وجاء لحفصة قال لقد طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمته فراجعك من أجله، فدليل أن الطلاق قبل ذلك طلاق حفصة. وقالوا أراد تطليق سودة، كذلك تطليق سودة إرادة تطليق، لم يطلقها إرادة، قالوا تطليقها قبل ذلك. وتنازلت عن يومها لعائشة، يا رسول الله يومي لعائشة، خلاف بعض الصحابة طبعا ما ذكر من جرير هذا، قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله عز وجل له أن ينكح ما شاء من النساء، لكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء لصبرهم لم يتزوج عليهم، مات عن تسعة من النسوة. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إياه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن والله لا يستحيي من الحق أن يبين لكم أنكم لا تشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقعدوا بعد الطعام ويأخذ بكم الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج زينب ويريد أن يجلس مع أهله وطال بهم المجلس، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات يعاتب بعض من شق على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس بعد الطعام. ثم أمر رب العزة المؤمنين بأنهم لا يخاطبوا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم مواجهة إلا ستر بينهم وبينهن، وكذلك نهاهم أن يتزوجوا نساءهم من بعد كحرمة أمهاتهم، أمهات لهم في التعظيم، وهكذا نهاهم. تمام. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تبدوا شيئا من مراقبة النساء أو غير ذلك مما يقع في قلوبكم. نعم. لن نفع بهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله الثياب وتخاطبهم واجه هؤلاء محارم لها لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوان أخواتهن ولا نسائهن. قيل نسائهن قالوا في نسائهن إيش قال ابن جرير في نسائهن؟ من نساء المؤمنين لا يحتجب من نساء المؤمنين. ولماذا لم يذكر العم؟ قيل لأنه سيصف هذه البنت لأبنائه فلم يذكر في الآية لم يذكر في الآية. واتقين الله يعني هذا الشعبي قال ها أبو الزوج أبو الزوج لم يذكر كذلك ها أين هذا أين طيب ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله فتبدين زينتكن لغير ما ذكر فهذا يخالف التقوى. نعم تمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يبركون يدعون الملائكة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله عز وجل على النبي رحمته والملائكة تدعو وتستغفر. نعم تمم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإمام هؤلاء الأحرار لا يتشبهن بالإمام في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن لا يتشبهن بالإمام. المرأة الأمة لها لبس معين وأنت تلبسين لبس معين فالأمة تكشف شعرها تكشف وجهها الأمة. أما الحرة لا يجوز لها أن تكشف وجهها وشعرها لا يجوز لأجل أن لا يعتدي أهل الفساد. يقول ظننتها أما فيعتدي ويتكلم بكلام سوء ويعرض بريبة أو شيء فهذه حرة قد غطت شعرها ووجهها حرة لا يستطيع أن يقول ظننتها أما. أما إذا كشفت وجه هذه الحرة ربما يتعرض لها هذا الفاسق ويقول ظننتها أما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن يعرفن أنهن لسن إماء فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم. فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أهل النفاق الذين يستترون بالكفر يظهرون الإيمان والذين في قلوبهم مرض ريبة من شهوة الزنا حب الفجور والمرجفون بالمدينة الإرجاف بالكذب والباطل لنغرينك بهم إذا لم ينتهوا فيتركوا ذلك لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا في المدينة لا ننفينهم من مدينتك. نعم. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. مطرودين منفيين حيثما لقوا من الأرض قتلوا لكفرهم بالله تقتيلا. نعم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذا هم أظهروا نفاقهم أن يقتلهم تقتيلا. يستغفر الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لا تكونوا كالذين آذوا موسى بعيب كذبا وباطلا. طبعا يذكر المفسرون انهم قالوا آدم كبير الخصيه موسى فجرى حجر مره كامله هم يغتسلون عراه يجتمعون وموسى يعتزل فخلع ثوبه فجرى الحجر بثوبه وهو يجري خلف الحجر ثوبي حجر حتى مر به على الملأ من بني اسرائيل فرأوا ان موسى سليم فبرأه الله مما قالوا. ما يريد هو أن يرونه عريان لكن رب العزة قدر ذلك لتبرئته. وكان عند الله وجيها، كان موسى عند الله مشفعا فيما يسأل ذا وجه ومنزل. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا عندكم قولا قاصدا عندكم غير جائز. كأنها غير جائر حقا غير باطل. نعم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. يعني قيل في الأمانة هنا أمانات الناس وقيل أمانة خاصة أمانة آدم ابنه قابيل على أهله وولده فقام بالأمانة قابيل وخانها. نعم قابيل خان الأمانة قال خيانة قابيل أباه في قتله أخاه هابيل إذن أعطي الأمانة فخانها. هو قال ابن جرير أولى الأقوال بذلك التعميم جميع الأمانات عرضت على الإنسان فقبلها لظلمه وجهله. أما السماوات لم تقبل هذه الأمانة شفقا منها أن لا تقوم بالواجب. نعم. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هو قال وحملها الانسان قال حملها ادم. انا وضعت استفهام هنا ربما يكون سقط حملها بنو ادم لان الظلم والجهل عليهم ينصب عليهم فقد يكون سقط بنو أو نقول أن آدم كذلك قبل هذه الأمانة ولم يعلم الغيب أن يكون من ذريته من ينحرف. وليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات حمل الإنسان الأمانة كيما يعذب الله المنافقين فيها الذين يظهرون أنهم يؤدون فرائض الله. ليعذب الله المنافقين. نعم كيما يعذب الله المنافقين. في شيء أنت آدم قال آدم إذن آدم لم يعلم الغيب فقبل الأمانة ولم يعلم الغيب أن بعض ذريته سينحرفون. نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الشكر الكامل لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. شكر الكامل في الآخرة، لأن منه النعم كلها، كل ما في السماوات وما في الأرض ما في الدنيا وما في الآخرة فمن الله. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. هذا خبر من الله أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني يسألون استعجال العذاب، الساعة متى هي؟ لأنهم جهلوا قدرة الله عز وجل. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، بخفض عالم، عالم الغيب. قل بلى وربي عالم الغيب، إذ كان من صفته عالم الغيب وربي عالم الغيب. وقرأت عامة قراء المدينة عالم الغيب على الاستئناف، على الاستئناف، استئناف بالرفع عالم الغيب. بعضهم قرأه علام الغيب، علام الغيب، علام الغيب، يعني نفس المعنى الأول صفة وربي علام الغيب. هو قال القراءات كلها هذه مشهورة متقاربات في المعنى، وأعجب القراءات إليه قال علام الغيب، علام الغيب. طيب تمام، بين طبعا بين لماذا هذه أعجب القراءات، بين تراجعوا. نعم. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاذبين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. والذين سعوا في آياتنا معاجزين متعاونين لردها أولئك لهم عذاب من رجز أليم، شديد العذاب الموجع. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هؤلاء من أسلم من الكتاب عبد الله بن سلام أوتوا العلم، كانوا أوتوا العلم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم الحق آمنوا. وقيل عنها بذلك الذين أوتوا العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم حتى صارت صفة لهم أوتوا العلم. نعم. تمام. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني على سبيل الاستهزاء يستهزئون، رجل يقول أنكم إذا صرتم تراب قطعتم رفاة صرتم ترجعون خلق جديد. نعم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد. فحاله قالوا الكذب هؤلاء، حاله أنه إما كاذب يختلق الأباطيل أو أن به جنة جنون. نعم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. نسقط عليهم قطعة من السماء لكل عبد منيب، عبد أناب إلى ربه بالتوبة. نعم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا ذكر أوب معه البطير وألنا له الحديد. أوب معه، سبحي معه يا جبال. والطير كذلك نودية الطير، أوبي مع داود حين يقرأ الزبور. وألنا له الحديد، صار كالطين لين الحديد. نعم. أن يعمل سابرات وقدر في السرب وعمله صالحا إني بما تعملون بصير. والسابرة من الدروع هي الكوامل، الكوامل تغطي الجسم. وقدر في السرب المسامير، قدم بحيث لا يكون ضعيف المسمار ولا يكون قوي لا تتحرك معه الحلقة، وقدر في السر. نعم تمم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأنزلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يتق منهم عذاب نذقه من عذاب السعير. هذه الريح التي تحمل سليمان وجنده غدوها إلى انتصاف النهار مسيرة شهر، ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل مسيرة شهر، وتقطع في هذه المسافة في هذا الزمن القصير. وأسلنا له كذلك عين القطر النحاس، أخرج رب العزة له النحاس، ومن الجن من يعمل بين يديه بما يشاء، يأتمر بأمر سليمان، رب العزة أقدره عليهم بإذن ربه، تسخير الله عز وجل. ومن يزغ منهم عن أمرنا عن طاعة سليمان نذبه من عذاب السعير يوم القيامة. نعم. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجدان كالجواب وقلوب ضافيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والمحراب مقدم كل مسجد وبيت ومصلى، محراب المقدم الواجهة الأمامية محراب يصنعون لسليمان. واجفان كالجواب، الجابية الحوض الذي هو فيه مجمع الماء، واجفان كالجواب يعني الجفان القدور عظيمة كأنها جابية ماء، يعني لأن جنده كثر، وقدور الراسيات، راسية كالجبل عظيمة ثابتة. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، مخلصوا التوحيد لي قليل. نعم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فلما قرأت بينت الجن وأن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن كانوا يعملون لم يعلموا بموت سليمان، مات قائما متكئ على عصا، فجاء أرسل رب العزة دابة الأرض تأكل من سأته، فوقعت العصا ووقع سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ربما هؤلاء الجن كانوا يتعاطون السحر والجعل من الغيب، فرب العزة بين للناس أن الجن لا تعلم الغيب، لو كانت تعلم الغيب لعلمت بموت سليمان. زمن بقوا يعملون يظنون أن سليمان حي قائم يعاقبهم. نعم تمام. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سبأ، فكانوا عندهم أرض نقية بين جبلين، والذي يمر جنان عن يمينه وعن يساره، عن يمينه وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا المطلوب فقط، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة أعطاكم طيبة، هواؤها نقي، ثمارها نضرة، وليست سبق هذه الأرض، ليس فيها همج ودواب ولا شيء مؤذي. نعم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبشرناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من ذكر قليل. فأعرضت سبع عن طاعة ربها، فأرسلنا عليهم سيل العرم، ثقبنا عليهم حين أعرضوا عن تصديق الرسل، ثقب في هذا السد الذي كان يحتبس السيول، والعرب المن ايش عندكم؟ المسنة ولا المسنأة؟ المسنأة، ما في همس؟ قال المسنة ولا المثنى؟ المسنة، هكذا التي تحبس الماء، واحدها عرمة، عرمة سيل العرب هذا الذي يحبس الماء إن سقط فدمرهم تدمير، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، ثمر أراك وأثل طرفاء، طرفاء هذا شجر شبيه، قالوا الأثل بعضهم قال شبيه بالطرفاء أكبر منه قليلا، قيل إنه السمر كذلك أثل، وشيء من سدر قليل، بعد أن كانت الثمار أنواع صارت هذا التي ليس فيها إلا شيء يسير من الأغصان وشيء من سدر قليل. نعم ذلك بقية البطانية في جيبي أسبوعين ما احتجناها، لما احتجناها اليوم لا عجيبة. هذه ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. نعم ذلك ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. سير العالم. نعم وقال رب العزة لا يجازي إلا الكفور، فالسيئة بمثله، أما أهل الطاعة الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة يعطيهم من فضله، فذاك رب العزة أولئك يعاملهم بعدله، السيئة بمثله، أما أهل الطاعة فيجازيهم بفضله. نعم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كذلك من نعم الله عز وجل عليهم أنه سهل الوصول للأراضي المباركة أرض الشام، وجعل بينهم وبين مثل اليمن وسبع هؤلاء إلى أرض الشام قرى ظاهرة، ظاهرة ينزلون في هذه القرية ثم هذه القرية وهذه القرية آمنين، طعامهم وافر في كل القرى حتى يصلوا إلى أرض الشام ويبيعوا ويشتروا معهم منافع، لكن كفروا بأنعم الله وبطروا. ماذا قالوا؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فلبطرهم قالوا يا رب باعد بين أسفلنا، فجعل رب العزة فلوات ومفاوز بعد أن كان القرى متقاربة ينزلون فيها فصارت متباعدة، وفجعلناهم أحاديث لما ظلموا أنفسهم أحاديث، صار يضرب بهم المثل في القبائل التي والقبيلة التي تتفرق تفرقوا نعم أيدي سبع، تفرقوا أيدي سبع كما تفرقت سبع قبائل، ذهبت لعمان، قبائل نزلت المدينة، قبائل ذهبت لقريب الشام الغساسنة، قبائل ذهبت قريب العراق إلى أرض فارس، وهكذا بعد ما كانوا في عز صاروا في ذل عند هؤلاء الأقوام يستعبدونهم. نعم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. صدق عليهم، صدق بتشديد الدال من صدق أنه قال ظنا منه، فحصل هذا الظن من إبليس، إبليس قال ظن، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ظنا، فظن إبليس صدق عليهم، كثير اتبعوا إبليس ظنا، هذا على قراءة التشديد، بعضهم قرأ ولقد صدق صدق عليهم، صدق يعني المعنى متقارب، صدق صدق صدق، نعم صدق ظنه حين ظن، صدق ظن، وصدق ما ظنه وقاله صار صدقا ووقع. نعم تمم. وما كان له عليهم من سلطان الا ليعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فلا يملكون من خير ولا شر ولا ضر ولا نفع وما لهم فيهما من شرك، كذلك لا يملكون وليس له شراكة، بل وما له منهم من ظهير من معين. نعم. ولا تنفع الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. ايش تقرأ؟ كيف؟ شدد الزاي. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. لا تشديد ضعيف. حتى إذا فزع عن قلوبهم، خليك مصري طلع الأحرف. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا كانت الشفاعات لا تنفع عند الله أحدا إلا لمن أذن الله عز وجل له، يأذن لأنبيائه ولأهل الإيمان، أما الكفار لا يؤذن لهم، لا يشفعون ولا يشفع لهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع انجلى، انجلى عنها، انجلى انجلى لما يتكلم رب العزة بالوحي يأخذ الملائكة غشي غشي ثم يفيقون. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. الملائكة تقول الحق، ربنا يقول الحق، كل كلام ربنا حق وهو العلي الكبير. نعم. قل قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني قل من يرزقكم من السماوات والأرض، إنزال الغيث، تسخير الشمس والقمر، كذلك الأرض تخرج نباتها. رب العزة قادر أن يجعل الأرض كلها صخرة واحدة لا تنبت نبات، ماذا سيكون حالك؟ رب العزة قادر كذلك أن يجعلها سبخ أو يجعلها غابات، غابات كلها ماذا سيكون حاله؟ حياة ستكون يعني صعيبة. نعم تمام. قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عن ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يعني يقضي بيننا بالعدل. نعم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يعني في عبادتكم إياهم أشركتموهم مع الله. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كافة للناس، العرب منهم والعجم والأحمر والأسود كلهم أرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون منصوبون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون يريدوننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون كبراؤها ورؤساؤها في الضلالة مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون من النذارة وبعثتم فيه من التوحيد كافرون نعم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين لأن الله لو لم يكن راضي عنا لو لم يكن راضيا عنا وعن الملة التي نعمل بها لم يخولنا الأموال والأولاد نعم ولم يبسط لنا في الرزق فرب العزة راضي عن ملتنا نعم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون رأيتم يعني في القرآن الحمد لله شبهة وردها شبهة وردها بخلاف نونية ابن القيم يسرد الشبهة الطويلة ثم بعد ذلك يعني صعيبة نونية ابن القيم كنت ننوي ندرسها لكن وجدنا فيها صعوبة فهنا لما قالوا أن الله عز وجل راضي عنا ولو لم يرضى عنا ما بسط لنا في الرزق قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فليس من بسط له الرزق يعني أنه راضي عنه وليس من ضيق عليه الرزق أنه مبغض له لا ليس كذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا محنة وابتلاء نعم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون إلا من آمن وعمل صالحا أموالكم وأولادكم لا تقربكم إلى الله إلا من ابتغى وجه الله عز وجل بهذه الأموال ورب أولاده على الطاعة نعم والذين يسعون في آياتنا معاذين أولئك في العذاب محضرون يبتغون إبطال حججنا نعم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بالجن مصدقون يا رب يزعمون أنهم بنات الله نعم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا وما أنزلناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أتيناهم من كتب وما أنزلنا على المشركين القائلين لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا إلا سحر مبين كتب يدرسونها يقرؤونها نعم هذا من كلامهم وافترائهم نعم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فالأموال التي عند قومك يا محمد ما بلغت معشار من أوتي ممن قبلهم نعم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أعظكم بواحدة طاعة الله عز وجل أن تقوموا لله تلك الواحدة التي أعظكم بها أن تقوموا لله بالنصيحة وترك الهوى، مثنى مثنى، اثنين اثنين، ويتصادقان عن المناظرة. هل علمتم بمحمد جنون قط؟ وفرادا كذلك ينفرد كل واحد منكم يتفكر ويعتبر فردا فردا، هل كان ذلك به جنون يعني؟ نعم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، يعني وهو الوحي، يقذف بالوحي ينزل من السماء يقذف إلى محمد صلى الله عليه وسلم علام الغيوب، ما يغيب عن الأبصار. نعم. ولا مظهر لها، وما لم يكن مما هو كائن كذلك يعلمه رب العزة. نعم. قل جاء بالحق وما قل جاء به قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. والحق هنا القرآن، وما يبدئ الباطل، ينشئ الباطل لا ينشئ حقا، لا ينشئ عندكم خلقا ولا حقا؟ خلقا الباطل، خلقا وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم صحيح، وما ينشئ الباطل خلقا، صحيح، وما يعيد لا يعيده حيا بعد فناء إبليس. قيل الباطل هنا هو إبليس. نعم تمام. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فالهداية بتوفيق من الله عز وجل، إنه سميع، سميع قريب، سميع قريب، قريب مني غير بعيد. نعم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. حين معاينتهم العذاب فزعوا، فلا فوت، لا سبيل للفوت والفرار، لا يعجزون الله، فأخذوا من مكان قريب، أخذهم الله بعذابه. نعم. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناول من مكان بعيد. من أي وجه لهم التناول؟ وبعضهم قرأ التناؤش بالهمز، وهو الإبطاء، وأن لهم التناؤش الإبطاء، التناؤش يعني كيف يبطئون وأخذوا من مكان قريب. قال نعم أخذته من قريب، نشته أخذته من قريب. هو رجح أنهما قراءتان، أن لهم التناوش يعني كيف لهم طلب التوبة، التوبة كيف يتناولونها الآن وقد بعدوا، وبينهم وبين الرجوع الساعة التي قامت لا رجوع. هذا ما نعم. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. إذا قلنا التناؤش الإبطاء سيكون معنى التناؤش. بعضهم قال التناؤش همزت على معنى التناوش، على معنى التناوش لانضمام الواو، لانضمام الواو قلبوها الهمزة لما ضمت قلبها واو، لما ضمت قلبها واو، كقول الله عز وجل وإذا الرسل أقتت، قال جعلت الواو من أقتت، إذا كانت مضمومة همزة أقتت نفس المعنى تناوش. هذا قول. نعم. إذن ننظر إذا كانت على معنى الإبطاء إيش سيكون معنى؟ هل أحد استحضر شيء؟ وقالوا إيش؟ ما أسمع توبة، قالوا إبطاء بالتوبة، وأن لهم الإبطاء، وأن لهم الإبطاء من مكان بعيد، الإبطاء تناعشت الشيء أخذته من بعيد. نفس المعنى تباطؤ بالتوبة إلى أن جاء يوم القيامة. يعني قال تباطؤ بالتوبة حتى جاء يوم القيامة. فما تنفع عن التوبة وأنى لهم. لكن مشكلة استفهام وأنى لهم تناول. طيب تم القراءة. فقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يقذفون بالغيب من مكان بعيد يعني أنهم يرجمونه من بعيد، يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر كاهن وما جاء به سحر وكهانة وأساطير الأولين، رجم بالغيب ليس عندهم يقين في ذلك، تهمة كذب. نعم. وحيد بينهم وبين ما يشتهون كما فعل لأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. على معنى حيل بينه وبين ما يشتهون من الإيمان، الآن بعد الإيمان لا يقبل منكم، أو بينه وبين ما يشتهون من شهواتهم، من شهواتهم في الدنيا، مال وولد وزهرة الدنيا، كما فعل بأشياعهم من قبل كذلك حلنا بينهم وبين ما يشتهون إنهم كانوا في شك مريب، موجب لصاحبه العذاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. بعض الملائكة له جناحان اثنان بعضهم ثلاثة، يزيد في الخلق ما يشاء رب العزة من الأجنحة للملائكة ومن كذلك في جميع خلقه، يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه وينقص ما شاء من خلق ما شاء، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. نعم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها. لا هذه ثانية ساكنة، سمعت مثل الضمان. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها. ما في ضمة؟ وما يمسك فلا مرسل لها. لا لا لا وما يمسك هكذا، انت ما ادري كيف الضمه تاتي عندك، ما اعرف او انا سمعي ثقيل. سمعت ضمه؟ كلهم سمعوا ضمه الناس. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الان جيد. مفاتيح الخير ومغالقه كلها بيدك. مفاتيح الخير ومغالقه كلها بيده سبحانه وتعالى، وهو العزيز في نقمته ممن انتقم، الحكيم في تدبيره خلقه، في تدبيره خلقه وفتحه لهم الرحمة لمن شاء سبحانه وتعالى وإمساكها عمن شاء سبحانه. نعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فاذكروا نعمة الله هو الذي رزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، لا معبود تنبغي له العبادة. لاحظتم ابن جرير؟ فأنى تؤفكون، تصرفون عن الحق. نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. فلا يحزنك ذلك يا محمد، فلك أسوة بمن قبلك كذبوا كذلك وإلى الله ترجع الأمور، فيحل العقوبة بهم. نعم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة إن وعد الله حق، بأسه على من أصر بالكفر حق، فلا تغتروا بالرئاسات وبالدنيا، لا يخدعنكم الشيطان. نعم. إن الشيطان لكم عدو فاتقوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنزلوه من أنفسكم الشيطان منزلة العدو. نعم تمام. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ربما نكرر بعض المعاني لا لكي يقر هذا المعنى في القلب أكثر تكرار. ربما يقع من بعض كل يعني ملال من التكرار، لكن بإذن الله سيحصل له خير، سيحصل له خير. فاصبروا. نعم تم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه أعظم انتكاسة، أن يظن السيء حسنا، أعظم انتكاسة. نعم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا بأن يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد إليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله يصعد ذكر العبد إياه والثناء عليه والعمل الصالح يرفعه، يرفع ذكر العبد ربه إليه عمله الصالح، فالذكر بدون العمل الصالح لا يرفع، لا يرفع. يعني تقول بلسانك ولا تعمل بجوارحك، فلكي يرفع لك عمل قولك وذكرك لابد أن تعمل صالح. نعم تمام. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره لا لا لا ما غير مكسورة مفتوحة الميم. وما يعمر من معمر من معمر مفتوحة الميم معمر. وما يعمر من معمر لا لا كذلك هنا أخطأت. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. في كتاب عنده سبحانه وتعالى مكتوب قبل أن تحمل به أمه. نعم. الأخضر ملح وجاج قال المر أشد المياه ملوحا ومن كل تأكلون لحما طريا سواء العذب أو المالح وتستخرجون حلية تلبسونها من المالح الدر والمرجان. وكذلك ترى الفلك السفن فيه مواخر، مواخر التي تشق الماء بصدرها ماخر لتبدأوا من فضله في معايشكم وتجاراتكم. نعم تمام. يولد الليلة في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قشر النوى. نعم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يلبسون مثل خبير. فهي يا جماعة لا تسمع دعاءكم ولو سمعوا، رب العزة أعطاهم القدرة على السماع فهي ليست ناطقة، ليست ناطقة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرأ المعبودات من عابديها، ولا ينبئك يا محمد عن آلهة هؤلاء المشركين وما يكون من أمرها وأمر عبادتها يوم القيامة، مثل خبير، مثل ذي خبرة بذلك، وهو الله. نعم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عن عبادتكم إياه، نعم، لا يحتاج إليكم، محمود على نعمه. نعم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. فلا تحمل آثمة إثم أخرى غيرها. وإن تسأل ذات ثقل من الذنوب من يحمل عنها ذنوبها، لا تجد أحد. وأقاموا الصلاة، ومن تزكى، تزكى يعني تطهر من دنس الكفر والذنوب بالتوبة. نعم. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمة ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. فكل هؤلاء لا يستوون، يعني البصير أبصر فيه رشدة، الظلمات ولا النور، نور الإيمان، ظلمات الكفر، ولا الظل الجنة، ولا الحرور النار، لا تستوي. نعم. وما يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. كذلك لا يستوي أحياء القلوب مع أموات القلوب لغلبة الكفر عليها حتى صارت لا تعقل. كل هذه أمثلة ضربها الله عز وجل للمؤمن والكافر. نعم. إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلم نكلفك من الأمر ما لا سبيل لك عليه، وفوق استطاعتك من هدايتهم، الهداية بيد الله، أنت نذير فقط يا محمد. نعم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. بالبينات حجج واضحات، وبالزبر الكتب من عند الله، والكتاب المنير، الكتاب المنير لمن تأمله وتدبره أنه الحق. نعم. كيف كان تغيير لهم وحلول عقوبتي بهم؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فثمرات أحمر منها الأسود منها الأصفر، ومن الجبال جدد خطط تكون جدد، نعم جدد، خطط تكون في الجبال كالطرق، هذه منها أبيض منها أحمر منها سود، غرابيب سود. نعم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فيتقي عقابه سبحانه وتعالى العلماء الذين يعلمون قدرته سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ما يريد، فيبتعدون عن معصيته ويأتمرون بأمره. نعم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سرا في خفاء وعلانية جهارا، رب العزة يعلم إنفاقهم في السر والعلانية، وهم يرجون تجارة لن تبور، لن تفسد عند الله. نعم. بل يباركها. نعم. التناوش مضمومة وليست مفتوحة، قلنا التناوش يعني قرأناها إيش؟ ها؟ صحيح قرأناها وذكرنا الهمز. الهمز طيب. والذي أوحينا إليك من الكتاب، هنا قرأت ولا قرأت ليوفيهم؟ ليوفيهم أجورهم سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله، يزيدهم على الوفاء من فضله ما هو له أهل، إنه غفور، غفور غفور لذنوب عباده، شكور لحسناتهم. نعم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا بعبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالظالم لنفسه من يظلم نفسه بركوبه المآثم واجترابه المعاصي واقترابه الفواحش، ومنهم مقتصد غير المبالغ في طاعة ربه، غير المجتهد فيما ألزمه من خدمة ربه قصدا، عمله قصدا. منهم سابق بالخيرات، مبرز الذي قد تقدم المجتهدين في خدمة ربه، لزم الفرائض، سبقه بصالح الأعمال بإذن رب، ذلك هو الفضل الكبير. سبوق هذا السابق من سبقه بالخيرات بإذن الله هو الفضل الكبير. نعم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسارع من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بساتين إقامة يدخلونها، هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب ممن اصطفى الله عز وجل، ولهم طبعا أساور من ذهب ولؤلؤا، لا يحرم لبس الذهب على أهل الجنة حتى الرجال. نعم. وقال الحمد لله الذي أذهب عنك الحزن، إن ربنا لغفور شكور. دخول خوف، دخول النار من الحزن والجزع من الموت، من الحزن والجزع من الحاجة إلى الطعام، كل هذا يعني أذهبه الله عز وجل، أذهب عن الحزن كل ذلك. فإذهاب الحزن عام، كل ما يأتي بالحزن رب العزة يذهبه عنهم. نعم. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها لقب ولا يمسنا فيها لغوب. المقامة يعنون الجنة، دار الإقامة لا نقلة معها إلى غيرها، إذا ضمت الميم إيش ستكون؟ المقامة من الإقامة. طيب، والميم إذا ضمت من المقامة فهي من الإقامة، فإذا فتحت فهي من المجلس، المقامة مجلس المكان، إذا فتحت إذن إذا ضمت فهي من الإقامة لزوم المكان، وإذا فتحت مقامة من المجلس والمكان الذي يقام فيه، يعني المعنى متقارب. نعم. تمام. والذين تضولوا النار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقضى عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. كلما خبت زدناهم سعيرا. نعم. وهم يطيقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم يستغيثون ويضجون، يضجون أولم نعمركم، طبعا يتمنون الرجوع، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر من ذوي الألباب، وجاءكم النذير من الله منذر، قيل هو الشيء وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فذوقوا فما للظالمين من نصير، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم الذي جعلكم خلائف الأرض، فمن كفر عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل كتاب أنزلناه من السماء بأن يشركوا بالله الأوثان فهم على بينة منه على برهان بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا خداعا من بعضهم لبعض. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا كفورا. أشد الإيمان بالغوا في الإيمان حلف لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم التي خلت من قبلهم فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا هربا من الحق. نعم. الأيمان لماذا كتب إذن؟ الإيمان خطأ. إذن أشد الأيمان خطأ مكتوبة خطأ أنا قرأت الإيمان خطأ. نعم الأيمان أشد الأيمان حل. نعم إخبارهم في الأرض والتطهير ولا يبلغ له السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إخبارا في الأرض ومكر السيء خدعة سيئة لأنهم صدوا الضعفاء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين عذاب عاجل في الدنيا. نعم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. رب العزة لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب والمعاصي ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم يؤخر عقابهم هو مؤاخذتهم بما كسبوا إلى أجل مسمى أجل معلوم محدود فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. من الذي من الذي يستحق أن يعاقب منهم ومن الذي يستوجب الكرامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول جعلنا أيمان هؤلاء الكفار أيمانهم مغلولة إلى أعناقهم فلا تنبسط بشيء من الخيرات فهي إلى الأذقان أيمانهم مجموعة إلى بالأغلال إلى أعناقهم والأذقان مقمحة يعني فهم مقمحون أن ينحدر الذقن يرفع عاقله يرفع إلى أعلى حتى يصير في الصدر ثم يرفع رأسه يجمع هكذا ثم يرفع رأسه وجعلنا بين أيديهم سدا. تم القراءة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سد الحاجز بين شيئين ومن خلفهم سدا. نعم. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إذا فتح كان من فعل بني آدم سدا، وإذا كان من فعل الله كان بالضم، إيش سيكون؟ سدا. قراءة يعني قراءة. المهم قال كلا القراءتين صحيحتين جائزة، والضم أعجب إليه أنه من فعل الله عز وجل. سدا خلفهم سدا. نعم تم القراءة. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. على هذا نقول سدا من صنع بني آدم، السد الذي صنعوه هي الكفر والتكذيب، هذه كلها سدود سدود. أما فعل الله عز وجل لما ارتضوا الكفر فتح لهم هذا الباب، وخذلهم رب العزة أن يفقهوا شيء من القرآن. على هذا المعنى يعني. نعم تمم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نكتب ما قدموا في الدنيا من خير وشر، وآثارهم آثار خطاهم بأرجلهم. إن نزلت هذه الآية في قوم من الصحابة أرادوا القرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم نعم بنو سلمة تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أم الكتاب هو الإمام المبين. نعم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. قيل أنهم كانوا رسل من عيسى، وقيل كانوا رسل من الله عز وجل، والثاني أعجب إليه على غرار كلام من؟ ابن جرير، يعني ليس اختياره لكن على نفس لفظ ابن جرير، والثاني أعجب إليه. ما هو الثاني؟ أنهم رسل. ما هو الدليل؟ قالوا يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا، لو كانوا رسل من عيسى ما قالوا لهم بشر، لماذا لم ينزل الله عز وجل الملائكة؟ لكن لما قالوا رسل من الله قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا دليلي أعجبوا إليه. نعم تم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قويناهما بثالث. قالوا ما أنتم؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يعني لو كنتم رسلا كما تقولون لكنتم ملائكة، فهذا نعم دليل أنهم رسل. الله أعلم بأسمائهم، المهم رسل من الله. نعم. قالوا ربنا يعلم. مضمونة. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا، أصابنا بلاء من أجلكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم بالحجارة. نعم. قالوا طائركم معكم من ذكركم بل أنتم قوم مسرفون. أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم في أعناقكم، ليس شؤما منا أصابكم شيء. أين ذكرتم؟ يعني أين ذكرناكم؟ قال قتادة إن ذكرناكم الله تطيرتم بنا كذبا، يعني بل أنتم قوم مشركون، ما بكم التطير بنا، ولكنكم قوم أهل معاصي وآثام، غلبت عليكم الذنوب والآثام. نعم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فأراد هؤلاء القوم أن يقتلوا رسلهم الثلاثة، فهذا سعى من أقصى المدينة، سعى يحذرهم من مغبة ذلك. نعم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هم على استقامة. نعم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. خاطب قومه، أعلن إسلامه، وقيل خاطب الرسل، يا أيها الرسل آمنت بكم، فوثبوا قومه عليه وقتلوه، قتلوه، رجموا بالحجارة وقيل وطأوه بأقدامهم. نعم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. أنا كتبت لطيفة، يا ليت، يا ليت، التمني الذي لا يقع، يا ليت، لطيفة، يا ليت قومي، ما قال إيش التمني الذي يحتمل يقع، ها ها، لعل مثلا، لا ها، عسى، عسى، قال يا ليت، ثم جاء البعيد، يا ليت قومي يعلمون، يا ليتهم يعلمون، وحل عليهم عقاب الله عز وجل بما غفر لربي. تم القراءة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. إذا نتوقف هنا. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. صلاة طيبة.